السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا باشا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا مجلس منعقد لقراءة فضل عشر ذي الحجة للإمام أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني المتوفى سنة 600 و300، فأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني رحمه الله قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري قال أخبرنا عبد الرزاق، وحدثنا إدريس بن جعفر العطار قال حدثنا زيد بن هارون قال حدثنا سفيان الثوري عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا: ما من أيام العمل فيهن أفضل من العمل في عشر ذي الحجة. قال: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا من عقر جواده أو عقر جواده أهريق دمه، لفظهما واحد. حدثنا موسى بن زكريا أبو عمران التستري قال حدثنا أزرق بن علي قال حدثنا حسان بن إبراهيم عن سفيان الثوري عن حبيب بن أبي عمرة والأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا: ما من أيام الدنيا أيام العمل فيها أفضل من أيام العشر. فقال رجل: وما مثلها في سبيل الله؟ فأعاد ثلاث مرات، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثالثة: إلا لمن لم يرجع. حدثنا أحمد بن زهير التستري قال حدثنا عمر بن الخطاب السجستاني قال حدثنا محمد بن أبي يعقوب الكرماني قال حدثنا حسان بن إبراهيم عن سفيان الثوري عن مخول بن راشد عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا العباس بن فضل الأسفاطي قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا معتمر بن سليمان قال قرأت على الفضيل بن ميسرة عن أبي حريز عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل فيهن أفضل من أيام العشر. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله عز وجل؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله عز وجل. اقرأ أبو عمير. أحسن الله إليكم شيخنا. وفي إليه قال: حدثنا معاذ بن المثنى العنبري قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل فيهن أفضل من أيام العشر، فأكثروا فيهن التسبيح والتهليل والتكبير. حدثنا حفص بن عمر بن الصباح الرقي قال حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل النهدي قال حدثنا مسعود بن سعد الجعفي عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أيام أعظم عند الله عز وجل من هذه العشر، عفوا، ما من أيام أعظم عند الله عز وجل ولا أحب فيهن إليه العمل من هذه الأيام أيام العشر، فأكثروا فيهن من التحميد والتهليل والتكبير. حدثنا محمد بن عمر بن خالد الحراني قال حدثنا أبي قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا إبراهيم بن مهاجر عن عبد الله بن بابيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت الأعمال، فقال: ما من أيام أفضل فيهن العمل من هذا العشر؟ قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله فأكبر ولا الجهاد في سبيل الله فأكبر قال ثم قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يخرج رجل بنفسه وماله ويكون مهجة نفسه فيه. حدثنا علي بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا زيد العلوي قال حدثنا عبد العزيز بن المختار عن أحمد بن أبي إسحاق أنه قال: حدثنا عبدة بن أبي لوابة عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي عبد الله مولى عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال: قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ونحن نطوف بالبيت: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام يعني العشر: ما من أيام أحب إلى الله عز وجل العمل فيهن من أيام العشر؟ فقيل: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا من خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع حتى يهراق دمه. قال يحيى: فلقيت حبيب بن أبي ثابت فسألته عنه فحدثني نحو من هذا، أو قيل ليحيى: لما تخالفه في اللفظ؟ فقال: لأمر. حدثنا علي بن عبد العزيز وأبو زرعة الدمشقي قال حدثنا أبو نعيم حدثنا مرزوق مولى طلحة الباهلي قال حدثني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أفضل عند الله من أيام العشر؟ قالوا: ولا مثلها في سبيل الله. قال: إلا من عفر وجهه في التراب. حدثنا مصعب بن إبراهيم بن حمزة الدينوري قال حدثني أبي، وحدثنا محمد بن محمد التمار البصري، وحدثنا محمد بن الصلت أبو يعلى التوازي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع الأنصاري عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام الدنيا أيام العمل فيهن أفضل من عشر ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يخرج بنفسه وماله ثم لا يرجع من ذلك بشيء. حدثنا الحسن بن محمد بن علي المعمري قال حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا أبو النضر يعني عاصم بن هلال عن أيوب السختياني عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا مثلهن في سبيل الله؟ قال: ولا مثلهن في سبيل الله إلا من عفر وجهه في التراب. حدثنا عبدان بن أحمد العسكري قال حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة جبلة قال حدثنا محمد بن مروان عن هشام بن أبي عبد الله عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه إنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أفضل في من ما من أيام أفضل من عشر ذي الحجة. فقال رجل: يا رسول الله، أفضل من عدتهن جهاد في سبيل الله؟ فقال: هذا أفضل من عدتهن جهاد في سبيل الله إلا عفيرا يعفر في التراب. عفر في التراب. محمد بن عمرو بن أنا طيب لجبل قال حدثنا معاذ بن جبل طيب قال حدثنا معاذ بن المثنى بن معاذ العنبري قال حدثنا مالك بن عبد الله بن غسان المسمعي قال حدثنا مسعود بن واصل السابري قال حدثنا النهاس بن قعب عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام من العمل أفضل فيهن من عشر ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا من عقر جواده أو هريق دمه. باب تأويل قول الله عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات معلومات. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا الحجاج بن منهال قال حدثنا محمد بن سلمة عن حميد عن الحسن أنه قال: الأيام المعلومات عشر ذي الحجة، والمعدودات أيام التشريق. حدثنا محمد بن علي الصائغ المكي قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير أنه قال: الأيام المعلومات أيام العشر. حدثنا الحسين بن إسحاق التستري قال حدثنا يحيى الحماني قال حدثنا هشيم عن سعيد بن جبير قال حدثنا هشيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في أيام معلومات قال: العشر. حدثنا أحمد بن إبراهيم بن عنبر البصري قال حدثنا العباس بن الوليد النرسي قال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أنه قال: الأيام المعلومات أيام العشر، والأيام المعدودات أيام التشريق. حدثنا الحسين بن إسحاق التستري قال حدثنا يحيى الحماني قال حدثنا جرير عن منصور حدثنا الحسين بن إسحاق التستري قال حدثنا يحيى الحماني قال حدثنا أبو معاوية عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء أنه قال: الأيام المعلومات وأيام العشر. باب تأويل قول الله تعالى: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر. حدثنا إبراهيم بن محمد بن برة الصنعاني قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا الثوري عن مجاهد في قول الله تعالى: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر. قال ذو القعدة: وأتممناها بعشر من ذي الحجة. باب تأويل قول الله عز وجل: والفجر وليال عشر. حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة الدمشقي قال حدثنا أبو الجماهر محمد بن عثمان التنوخي قال حدثنا سعيد بن بشير عن أبي بشر عن عكرمة عن في قول الله تعالى: والفجر وليال عشر. قال: الفجر الصبح وليال عشر، عشر الأضحى. حدثنا أحمد بن إبراهيم بن عنبر البصري قال حدثنا عباس بن الوليد النرسي قال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة في قوله عز وجل: والفجر وليال عشر. قال: كنا نحدث أنها عشر الأضحى. حدثنا جعفر بن إلياس المصري إلياس قال حدثنا جعفر بن إلياس المصري قال حدثنا أصبغ بن الفرج قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قول الله عز وجل: وليال عشر. قال: عشر ذي الحجة. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال عن طيب قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن أبي الضحى أنه قال: سئل مسروق عن قوله عز وجل: والفجر وليال عشر، ولا هي أفضل أيام السنة. باب فضل صيام أيام العشر. حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان عن هشام بن حسان عن الحسن أنه قال: صيام يوم من أيام العشر يعدل شهرين. باب فضل صيام يوم عرفة. حدثنا الحسن بن علي المعمري وعبدان بن أحمد قال: حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة قال حدثنا محمد بن مروان العقيلي عن هشام بن أبي عبد الله عن هشام بن أبي عبد الله عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة، ينزل الله تعالى إلى سماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض فيقول: انظروا إلى عبادي شعثا غبرا جاءوا من كل فج عميق، لم يروا رحمتي ولا عذابي، فلم ير يوم أكثر عتيقا من النار من يومئذ. حدثنا أبو مسلم الكجي قال: وعلي بن عبد العزيز ومعاذ بن المثنى قالوا: حدثنا أبو الوليد الطيلسي قال: حدثنا عبد القاهر بن السري عن ابن لكنانة بن عباس بن مرداس السلمي أنه عن أبيه عن جده العباس بن مرداس أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأمته عشية عرفة بالمغفرة والرحمة فأكثر الدعاء فأجاب هو الله عباس بن تبارك مرداس وتعالى. الإسلامي، صح كده؟ أحسن الله إليكم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأمته عشية عرفة بالمغفرة والرحمة فأكثر الدعاء فأجابه الله تبارك وتعالى: إني قد غفرت لهم إلا ظلم بعضهم لبعض، فأما ذنوبهم فيما بيني وبينهم فقد غفرتها. فقال: يا ربي إنك قادر أن تثيب هذا المظلوم خيرا من مظلمته وتغفر لهذا الظالم. فلم يجبه تلك العشية. فلما كان غداة المزدلفة أعاد الدعاء فأجابه: إني قد غفرت لهم. ثم تبسم قال رسول السلام الله أيضا، صلى الله عليه وسلم. نعم، بس صلى الله بمرة عليه وسلم. السلام نعم. فأجابه: إني قد غفرت لهم. ثم تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعض أصحابه: تبسمت في ساعة لم تكن تبتسم فيها؟ فقال: تبسمت من عدو الله إبليس لعنه الله، إنه لما علم أن الله قد استجاب لي في أمتي أهوى يدعو بالويل والثبور ويحث التراب على رأسه. لم يسمي أبو الوليد ابنا لكنانة. حدثنا زكريا بن يحيى الساجي قال حدثنا ايوب بن محمد قال حدثنا عبد القاهر بن السري عن عبد الله بن كنانه بن عباس بن برداس السلمي عن ابيه عن جده ورضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا لامته عشيه عرفه فذكر مثله. حدثنا اسحاق بن ابراهيم الصنعاني عن عبد الرزاق عن مالك بن انس عن ابراهيم بن ابي عبله عن طلحه بن عبيد الله بن كريز الخزاعي انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم ابليس فيه ادحر ولا طيب ما من يوم إبليس فيه أدحر ولا أدحض ولا هو أغيظ من يوم عرفة، لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام إلا ما رأى يوم بدر. قيل: وما رأى يوم بدر؟ قال: أما إنه قد رأى جبريل يزع الملائكة. باب تأويل قول الله عز وجل والشفع والواتر. حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا سفيان عن أبي عن عكرمة في قول الله عز وجل والشفع والواتر قال: الشفع يوم النحر، يوم النحر، والوتر يوم عرفة. حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن ابي مريم قال حدثنا محمد يوسف الفريابي قال حدثنا سفيان عن ابي سنان عن الضحاك بن مزاحم في قول الله تعالى: الشافعي والوتر قال: يوم عرفة ويوم النحر، واقسم الله بها على سائر العشر. حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن ابي مريم قال حدثنا محمد يوسف الفريابي قال حدثنا ورقاء عن ابن ابي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى: والشافعي والوتر قال: كل خلق الله تعالى شفع، السماء والارض والبر والبحر والشمس والقمر ونحو هذا. باب من كان يغتسل يوم عرفة. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج بن منهار قال حدثنا حماد بن سلمة عن الحجاج بن أرطاطة عن عمرو بن مرة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: كان يستحب الغسل يوم الفطر ويوم النحر ويوم الجمعة ويوم عرفة. وبه عن الحجاج بن أرطاطة عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد أنه قال: اغتسلت مع ابن مسعود يوم عرفة تحت العراك. باب من كان يبتدئ بالتكبير يوم عرفة بعد صلاة الفجر ويقطع بعد صلاة العصر من آخر أيام التشريق. حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا حفص بن عمران النفيلي قال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة بن قدامة عن عاصم بن مهدلة عن شقيق بن سلمة أنه قال: كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يكبر بعد صلاة الفجر من يوم عرفة ثم لا يقطع حتى يصلي الظهر من آخر أيام التشريق ويكبر بعد العصر. حدثنا ابراهيم بن محمد بن بره الصنعاني قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا الثوري عن ابي اسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه انه كان يكبر بعد صلاه الغداه يوم عرفه الى صلاه العصر من اخر ايام التشريق يقول: الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله، والله اكبر، ولله الحمد. حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا علي بن حكيم الاودي قال حدثنا شريك عن ابي اسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه مثله. طيب ما حدثنا النبي عبد الله بن احمد بن حنبل حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال حدثنا ابي قال حدثني ابي قال حدثنا هشيم عن ابي جناب عن عمير بن سعد عن عمير بن سعد ان علي رضي الله عنه كان يكبر من صلاه الضحى يوم عرفه الى صلاه العصر من اخر ايام التشريق. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج بن نهالي قال حدثنا حماد بن سلمه عن الحجاج عن ابي اسحاق عن عاصم بن ضمره ان علي رضي الله ضمره بالفتح أن علي رضي الله عنه كان يكبر يوم عرفة من صلاة الصبح إلى العصر من آخر أيام التشريق يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا حمزة بن عون المسعودي قال حدثنا أبو الوليد بن القاسم قال حدثنا يحيى الحماني عن محل بن خليل عن محل بن محرز الضبي عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن علقمة بن قيس عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق. هكذا رواه محل عن إبراهيم وقد خلف فيه. حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا أبو بكار الحكم بن فروخ قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يكبر من غداة يوم عرفة إلى آخر أيام النفر لا يكبر في المغرب الله أكبر الله أكبر كبيرا الله أكبر الله أكبر وأجل الله أكبر على ما هدانا. حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا محمود بن بحر الهمداني الكوفي قال حدثنا عمرو بن شمر قال حدثنا عمرو بن شامر عن جابر عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين عن جابر بن عبد الله رضي الله الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق. باب من كان يكبر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة الظهر من آخر أيام التشريق. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج بن مهال قال حدثنا سعيد بن أبو عوانة عن حجاج بن أطاط عن عطاء بن أبي رباح عن عبيد بن عمير عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يكبر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى بعد صلاة الظهر. باب من كان يكبر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا سعيد قال أخبرني الحكم وحماد عن إبراهيم أنه قال كان عبد الله رضي الله عنه يقول التكبير أيام التشريق بعد صلاة الصبح من يوم عرفة إلى بعد صلاة العصر من يوم النحر. وهذه الرواية الصحيحة عن ابن مسعود. باب من كان يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الفجر من آخر أيام التشريق. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج بن المنهار قال حدثنا حماد بن سلمة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الفجر من آخر أيام التشريق يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج بن المنهار قال حجاج بن المنهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد أنه قال صليت مع عمر بن عبد العزيز فكان يكبر من الظهر يوم النحر إلى صلاة الفجر من آخر أيام التشريق. حدثنا زكريا بن يحيى الساجي قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني عميرة بن أبي ناجية عن يحيى بن سعيد الأنصاري وابن أبي سلمة يعني عبد الله بن أبي سلمة الماجشون أنهما كانا يكبران من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الصبح من آخر أيام التشريق. هذا قول مالك والشافعي رضي الله عنهما. باب من كان يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق. حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا يحيى الحماني قال حدثنا شريك عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يكبر من صلاة الظهر من يوم النحر إلى آخر أيام التشريق وخالف خصيف الحكم بن فروخ والصحيح عن ابن عباس ما رواه الحكم بن فروخ. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج بن منهار قال حدثنا حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء بن أبي رباح أنه كان يكبر من صلاة الظهر من يوم النحر إلى العصر من آخر أيام التشريق. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج بن منهار قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الحميد بن أبي رياء رباح عن عبد الحميد بن أبي رباح الرجل من أهل الشام أن زيد بن ثابت كان يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق. باب ما يدعى به يوم عرفة. حدثنا الحسن بن المثنى بن معاذ بن معاذ العنبري قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا قيس بن ربيع عن الأغر بن الصياح هنا بالباء الأغر بن الصياح الأغر بن الصباح عن خليفة بن حسين عن علي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون عشية عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. حدثنا الفاضل بن هارون البغدادي صاحب أبي ثور قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الموصلي قال حدثنا فرج بن فضالة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان عامة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله عشية عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. حدثنا الفضل العباس بن الفضل الأسفاطي قال حدثنا موسى بن إسماعيل الزنقري نعم الأغر بن الصباح التميمي بالموحدة أحسن الله إليكم قال حدثنا العباس بن الفضل الأسفاطي قال حدثنا موسى بن إسماعيل المنقري قال حدثنا عزرة بن قيس قال حدثتني أم الفيض مولاة عبد الملك بن مروان قالت سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فمن عبد دعا بهذه الدعوات ليلة عرفة وهي 10 كلمات 1000 مرة لم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، إلا قطيعة رحم أو مأثمة. سبحان الله الذي في السماء عرشه، سبحان الذي في الأرض موطئه، سبحان الذي في البحر سبيله، سبحان الذي في النار سلطانه، سبحان الذي في القبور قضاؤه، سبحان الذي في الجنة رحمته، سبحان الذي في الهواء روحه، سبحان الذي رفع السماء، سبحان الذي وضع الأراضين، سبحان الذي لا ملجأ منه إلا إليه. حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح وعمر بن أبي طاهر بن السرح وأحمد بن رشدين قال وحدثنا يحيى بن وكان قال حدثنا صالح يحيى بن صالح الأيلي عن إسماعيل بن أمية عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان مما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي، لا يخفى عليك شيء من أمري، أنا البائس الفقير المستغيث المستجير الوجل المشفق المقر المعترف بذنبي، أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، دعاء من خضعت له لك رقبته وفاضت لك عيناه وذل لك جسده ورغم لك أنفه، اللهم لا تجعلني بدعائك شقيا يا وكن بي رؤوفا رحيما. الظاهر أنها الخائف الضريع مش الضرير المتضرع يعني. صلى الله عليه وسلم. دعاء من خضعت لك رقبته وفاضت لك عيناه وذل لك جسده ورغم لك أنفه، اللهم لا تجعلني بدعائك شقيا وكن بي رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج بن كلام منهال قال ضعيف، حدثنا احمد. نعم صلى الله عليه. ضعيف الأيل هذا، مش اسمه يحيى بن صالح يحيى بن الأيل. صالح صلى الله عليه قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج بن منهار قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يرفع صوته عشية عرفة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم اهدنا بالهدى وزينا بالتقوى واغفر لنا في الآخرة والأولى. ثم يخفض صوته ثم يقول: اللهم إني أسألك من فضلك وعطائك رزقا طيبا مباركا، اللهم أنت أمرت بالدعاء وقضيت على نفسك بالإجابة، ربي وأنت لا يخلف وعدك ولا يكذب عهدك، اللهم ما أحببت من خير فحببه إلينا ويسره لنا، وما كرهت من شر فكره إلينا وجنبناه، ولا تنزع منا الإسلام بعد إذ أعطيته لنا يا أرحم الراحمين. تم الجزء بحمد الله. بارك الله فيك، الحمد لله. تفضل. هذا الجزء الثاني، من أبي الدنيا ابن أبي الدنيا. نعم، صلى الله عليه وسلم. صفحة 34 لا نقرأ إسناد النسخة. تفضل شيخ. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام. أنا قرأت شوية ونسيت الصوت مغلق. الله بسم يحفظكم. الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلات إلى الإمام أبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن أبي الدنيا قال في فضل 10 ذي الحجة: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علاية عن يحيى بن أبي إسحاق قال حدثنا عبدة بن أبي لبابة عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي عبد الله مولى عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ونحن نطوف بالبيت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أحب إلى الله عز وجل فيهن العمل من هذه الأيام. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله عز وجل إلا من خرج بماله ونفسه ثم لم يرجع حتى تهراق مهجة دمه. قال يحيى: ثم لقيت حبيب بن أبي ثابت فسألت عن هذا الحديث فحدثني بنحو من هذا. قال يحيى: عن أيام العشر. حدثنا أبو قيثمة اقرأ أبو عمرو أبو عمر سيدنا. وبه قال حدثنا ابو خيثمه قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا الاعمش عن مسلم الباطين عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله عز وجل من الايام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله عز وجل. قال: ولا الجهاد في سبيل الله عز وجل الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا يزيد بن ابي زياد عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ما من ايام اعظم عند الله عز وجل ولا احب اليه منهن العمل الصالح من هذه الايام العشر، فاكثروا فيهن التحميد والتهليل والتكبير. حدثنا ابو بكر محمد بن نافع القيسي قال حدثنا مسعود بن واصل قال حدثنا النهاس بن قهن عن قتاده عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه ذاكر النبي قال: ما من ايام الدنيا ايام احب الى الله عز وجل ان يتعبد له فيها من ايام العشر، يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنه وقيام كل ليله منها كقيام ليله القدر. حدثنا محمد بن عبد الملك قال حدثنا ابو علي الحنفي عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا مرزوق ابو بكر قال حدثنا ابو الحديث زبيب السابق ده تقدم في عند الطبراني موقوف على سعيد، على سعيد نعم اسناد صحيح وعلى الحسن. قال حدثنا محمد بن عبد الملك قال حدثنا ابو علي الحنفي عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا مرزوق ابو بكر قال حدثنا ابو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ما من ايام افضل عند الله عز وجل من ايام عشر ذي الحجه. قالوا: يا نبي الله، ولا مثلها في سبيل الله عز وجل؟ قال: ولا مثلها في سبيل الله عز وجل الا من عقر، من عفر وجهه في التراب. حدثنا خلف بن شيبان قال حدثنا ابو عوانه قال حدثنا الحر بن الصباح عن هنيده بن خالد عن امراته عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. الحر بن الصياح. الصياح. نعم. قال حدثنا الحر بن الصياح عن هنيده بن خالد عن امراته عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم تسعا من ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام في كل شهر أوله اثنين وخميس. حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا شريك عن الحر بن الصياح قال: جاورت مع ابن عمر بمكة في أيام العشر فكان يصومهن وقال: وأنا أصوم يوم عاشوراء. حدثنا شجاع بن مخلد قال حدثنا هشيم قال حدثنا خالد قال حدثنا أبو عثمان قال: كانوا يفضلون ثلاث عشرات العشر الأول من ذي الحجة والعشر الأواخر من شهر رمضان والعشر الأول من المحرم. حدثنا خلف بن شعيب قال حدثنا داود بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن ابن أبي مليكة عن محمد بن عبد الله بن صيفي أنه قال لكعب: لا أعلم عملا أفضل من العمل في العشر. قال: قلت: أي كعب، ولا جهاد في سبيل الله؟ قال: لا، وإن صام النهار وربط الليل إلا رجل استشهد في سبيل الله عز وجل. حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا زهير بن معاوية عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن جبير أنه قال: ما من الشهور شهر أعظم من ذي الحجة. حدثنا خالد بن خداش قال حدثنا مهدي بن ميمون عن غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد عن أبي قتادة أن رجلا قال: يا رسول الله، أرأيت صيام يوم عاشوراء؟ قال: أحتسب على الله عز وجل أن يكفر السنة الماضية والباقية. حدثنا علي قال حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن ليث عن مجاهد عن أبي الخليل عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صيام يوم عرفة كفارة سنتين قبلهما وسنة بعدها. حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن داود بن شابور عن أبي قزعة عن أبي الخليل عن أبي حرملة عن أبي قتادة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صيام يوم عرفة يعدل السنة التي تليها وصيام يوم عاشوراء يعدل سنة. حدثنا إسحاق بن بهلول التنوخي قال حدثنا الوليد بن القاسم بن الوليد قال حدثنا الصباح بن موسى عن أبي داود السبيعي عن ابن عمر أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبقى أحد من أهل عرفة في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا غفر الله له. فقال رجل هذا لأهل معرف يا رسول الله، أم للناس عامة؟ فقال: لا، بل للناس عامة. حدثنا محمد بن اسماعيل بن ابي سمينة البصري قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت ابا عامر قال سمعت ابا عمرو قال قرات على فضيل عن ابي حريز انه سمع سعد بن جبير يقول سمعت ابن عمر رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صوم يوم عرفه صوم سنه. حدثنا ايوب بن محمد قال حدثنا عبد القاهر بن السري عن عبد الله بن كنانه ابن عباس بن مرداس ان اباه حدثه عن ابيه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لامتي عشيه عرفه بالمغفره فاجيب اني قد غفرت لهم ما خلا المظالم فاني اخذ للمظلوم منهم إني آخذ للمظلوم منهم. قال أي رب إن شئت أعطيت المظلوم الجنة وغفرت المظالم. فلم يجب عشيته. فلما أصبح بالمزدلفة أعاد الدعاء فأجيب إلى ما سأل فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال تبسم. فقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما إن هذه لساعة ما كنت تضحك فيها فما الذي أضحكك أضحك الله سنك. قال إن عدو الله إبليس ما إن علم أن الله عز وجل قد استجاب دعائي وعف وغفر لأمتي أخذ التراب فجعل يحثو على رأسي ويدعو بالويل والثبور فجعلت أضحك مما رأيت من جزعه. حدثنا إسحاق بن حاتم المدني قال حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز قال أخبرنا مالك بن أنس عن إبراهيم بن أبي عبلة عن طلحة بن عبيد الله بن كريز أنه قال ما رؤي الشيطان هو يوما أصغر ولا أحقر ولا أدحر ولا أغيظ منه في يوم عرفة وما ذاك إلا أن الرحمة تنزل فيه فيتجاوز تنزل فيه فيتجاوز عن الذنوب العظام تنزل فيه فيتجاوز عن الذنوب العظام. صلى الله عليكم. حدثنا ابو كريب قال حدثنا ابو نعيم عن مرزوق مولى طلحه بن عبد الرحمن الباهلي عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم عرفه ينزل الله عز وجل الى سماء الدنيا فيباهي بكم الملائكه فيقول انظر الى عبادي اتوني شعثا غبرا من كل فج عميق اشهدكم اني قد غفرت لهم. فتقول الملائكة رب فيهم فلان وفلان فيقول الله تبارك وتعالى قد غفرت لهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما من يوم أكثر عتيقا من يوم عرفة. حدثنا محمد بن عمرو بن الحكم الهروي قال حدثنا عمرو بن عاصم الكلابي قال حدثنا كثير بن مغفل الباهلي قال حدثنا محمد بن مروان أن رجلا من بني عامر بن جميل من أهل الكوفة قال لقيت رجل من أهل الكوفة بعرفات فأخبرني عنه. نعم من أهل الكوفة من أهل الكوفة قال لقيت رجل من أهل الكوفة بعرفات فأخبرني عن أبيه أنه لقي علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعرفات قال فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا أدع هذا الموقف ما وجدت إليه سبيلا لأنه ليس في الأرض يوم إلا لله عز وجل فيه عتقاء من النار وليس يوم أكثر عتقا للرقاب فيه من يوم عرفة فأكثر فيه أن تقول ربي اللهم أعتق رقبتي من النار وأوسع لي في الرزق الحلال واصرف عني فسقة الجن والإنس فإنه عامة ما أدعو به اليوم. الحمد لله الحمد لله وقد أجزت الحاضرين برواية هذين الجزئين عني بشرط المعتبر عند أهل الحديث. بارك الله. هات اليسير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى قال في تفسير سورة النور من تفسيره كما في اليسير في اختصار تفسير ابن كثير قوله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. هذه العشر آيات كلها نزلت في شأن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها حين رماها أهل الإفك والبهتان من المنافقين بما قالوه من الكذب البحت والفرية التي غار الله عز وجل لها ولنبيه صلوات الله وسلامه عليه. فأنزل الله تعالى براءتها صيانة لعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم أي جماعة منكم يعني ما هو واحد ولا اثنان بل جماعة. فكان المقدم في هذه اللعنة عبد الله بن أبي ابن سلول